يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نفقة الأخ الفقير هل نفقة الأخ الفقير واجبة على أخيه، وهل يحسب؟ نعم، هذه نفقة الأقارب ستأتي إن شاء الله. نعم.